بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. لم يبقى لنا من علوم البلاغة الثلاثة إلا علم البديع. علم البديع هو العلم الذي تتعلم منه كيف تزين وتجمل كلامك. انتبهوا معي. تعرفون كلمة زينة؟ الزينة هو الشيء الذي يتجمل به. الزينة الشيء الذي يتجمل به. ما معنى يتجمل به؟ يعني تجمل نفسك به، خاصة مثلا عند النساء. أنتم معي إخواني؟ المرأة مثلا تتزين بالذهب، هذا لها زينة. واضح الكلام؟ يزيدها جمالا. أنتم معي إخواني؟ فهذه الفائدة من علم البديع الذين أكتبوه. هذه الفائدة من علم البديع. أنت عندك الكلام فصيح كما عرفنا في الفصاحة، وبليغ أي مناسب للمخاطبين كما عرفنا في البلاغة، لكنك تريد أن تجمله، تريد أن تزينه. هذا تعريفه في علم البديع. أنتم معي خير؟ لذلك اسمه علم البديع. كلمة بديع من الفعل أبدع. أبدع شيئا يعني صنعه على غير مثال. أبدع شيئا صنعه على غير مثال. الله عز وجل أبدع الخلق، لم يكن هناك قبل خلق الله خلق. الله سبحانه وتعالى صنع كل الخلائق على غير مثال ثابت، فهو سبحانه وتعالى المبدع. أنتم معي إخواني؟ وكلمة بديع أيضا تستعمل بمعنى جميل. يقولون منظر بديع أي منظر جميل، يعني كأنه لا مثيل له. وإذا كان لا مثيل له فالغالب أن يكون جميلا. أنتم معي إخواني؟ فعلم البديع يقولون هو علم يعرف فيه الطالب كيفية تحسين وتزيين كلامه. تعرف كيف تجمل كلامك. أنتم معي إخواني؟ تعرف كيف تجمل كلامك. أنا دائما أقول هذا العلم، علم البلاغة كالبيت. أنتم معي؟ علم البلاغة كالبيت مثلا. الأساس في البلاغة علم المعاني وعلم البيان. علم المعاني وعلمه هما يشبهان الأساس. وعلم البديع يشبه التزيين. أنت عندما تبني بيتا وتبنيه بصورة بيتا قويا، ثم بعد ذلك في النهاية تزين، أليس كذلك؟ تجمل، تدهن، تأتي بأشياء جميلة في البيت تعلقها، أليس كذلك؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ ليكون منظره حسنا. فهذا العلم هو هكذا بالنسبة للكلام. أنتم معي؟ فنقول هو علم يعرف به الطالب كيفية تحسين وتزيين كلامه. تعرف كيف تحسن وتجمل الكلام. طيب الكلام له ناحيتان. انتبه معي يا داود يا أبا بكر. الكلام له جانبان، جانب اللفظ وجانب المعنى. اللفظ نفسه يحتاج إلى أشياء تجمله، والمعنى أيضا يحتاج إلى أشياء تجمله. انتم معي قد أم لا؟ انتبه معي. نحن نقول هذا اسمه علم البديع، نتعلم فيه كيف نحسن ونجمل الكلام. الأشياء التي نستعملها في تحسين الكلام أو في تزيينه كما سنراها، هذه الأشياء تسمى المحسنات، تسمى المحسنات أو المزينات. فالمحسنات قد تكون للألفاظ وقد تكون للمعاني. المحسنات قد تكون للألفاظ وقد تكون. لذلك نحن نقول المحسنات نوعان، لفظية ومعنوية. نبدأ بالمحسنات اللفظية. المحسنات اللفظية هي الأشياء التي نجمل بها الكلام. تكون المحسنات اللفظية الأشياء التي نجمل بها الألفاظ. تكون الألفاظ جميلة في السمع، جميلة. طبعا اللفظ يتعلق بالسمع والمعنى يتعلق بالفهم. أنتم معي يا إخواني؟ المحسنات اللفظية تتعلق بجمال اللفظ عند في السمع، تجد صوتا جميلا والمحسنات المعنوية تتعلق بجمال المعنى، والمعنى يتعلق بماذا؟ بالفهم. واضح الكلام؟ فالمحسنات اللفظية قلت أشياء تحسن بها الألفاظ. ما هي؟ ما هي الأشياء التي تحسن بها الألفاظ؟ عندنا أشياء، أولها السجع. انتبه معي، أول هذه الأشياء السجع. ما السجع؟ السجع اتفاق الحرف الأخير بين جملتين. انظر معي، اتفاق الحرف الأخير بين جملتين. المرء بآدابه لا بزيه وثيابه. انتم معي يا اخوان؟ انظر، به به، هذا هو السجع. يقولون من طابت سريرته حمدت سيرته. من طابت سريرته أي نفسه، حمدت سيرته. السيرة ما يتحدث به عن الإنسان. فانظر سريرته، ها سيرته، ته ته، اتفاق، اتفاق الحرف الأخير بين جملتين. أنتم يا إخوان، وهذا يعطي صوتا جميلا. اقرأ مثلا سورة النبأ عما يتساءلون. قل تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذا سجع يتغير بعد. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. انظر، تجد صوتا جميلا علما. أنتم ما يا إخوان؟ السجع الجميل، السجع الجميل هو الذي يكون طبيعيا، صاحبه لا يتكلف. تعرفون معنى يتكلف؟ يعني أحيانا الإنسان حتى يصنع السجع يأتي بكلمة ليست مناسبة للمعنى تماما، لكن هو أتى بها فقط لتتفق في الحرف الأخير مع كلمة أخرى لكن ليست مناسبة للمعنى. أنتم معي أخواني أم لا؟ هذا ليس جميلا. السجع الجميل هو الذي يقتضيه الكلام، يأتي طبيعيا هكذا، يأتي طبيعيا. أنتم معي أخواني؟ ها؟ فجاء رجل إلى أحد الأدباء، كان هناك أديب اسمه ابن المقفع، أديب من الأدباء الفصحاء اسمه ابن المقفع. فجاءه رجل يسأله عن السجع الجميل، كيف أصنع سجعا جميلا؟ وطبعا نحن قلنا المحسنات اللفظية كلها تتعلق بماذا؟ بالسمع، وخاصة السجع. انظر، تتعلق بالسمع وخاصة هنا سجع، بالسمع السجع. أنتم معي يا إخواني؟ نعم. فقال له الرجل ما أحسن السجع، أي ما السجع الجميل الأفضل، ما أحسن السجع؟ قال له ما خف على السمع، يعني ما كان خفيفا على الأذن، جميل لا تشعر بثقله. ما أحسن السجع؟ قال له ما خف على السمع. فقال له الرجل مثل ماذا؟ فقال له مثل هذا. أنتم معي؟ فالإجابة حتى هي سجع جميل، سجع نقتضيه الكلام. السجع السمع، الكلمتان متناسبتان في اللفظ وفي المعنى أيضا. هو يتكلم عن السجع، والسجع يتعلق بالسمع، أليس كذلك؟ ثم الرجل يقول مثل ماذا؟ وهو قد ذكر مثالا، فقال مثل هذا. فالكلمات طبيعية جدا في مكانها. واضح يا إخوان؟ فإن معنى السجع هذا الشيء. الشيء الثاني من المحسنات اللفظية اسمه الجناس. اسمه الجناس. كلمة جناس مأخوذة من كلمة جنس. للنثر. نعم. قلت السجع يوجد في القرآن. والقرآن هل هو مثال للنثر؟ نعم، يعني هناك خلاف. هناك خلاف. لكن يعني نحن عندنا الكلام، هم يقولون الكلام الذي ورد عن العرب نوعان: شعر أو نظم، نظم بطريقة معينة، ونثر. والكلام النثري يعني النظم هو الشعر، يعني له أوزان، وأنت تضع الكلمات في نظام معين، أنت مقيد بهذا النظام، لذلك اسمه نظم. وأما النثر من الفعل نثر، نثر يعني فرق، يعني نثر الحب، نثر الحبوب، يعني فرقه. فالذي يتكلم بكلام ليس شعرا فهو ليس مقيدا بشيء. أنت معي؟ ليس هناك وزن معين لابد أن يلتزم به، حر يعني، فيقال عنه نثر. فهناك من العلماء من يقول القرآن من هذا النوع نثر، ليس شعرا طبعا، كلام العرب شعر كان شعرا ونثرا، فقال تعالى وما علمناه الشعر وما هو بشاعر، يعني هذا ليس شعر، فيقولون هو نثر، وهناك ما يقول لا هو ليس بشعر ولا نثر، هناك ما يقول هذا يعني لا ندخله في ذاك في هذا ولا في ذاك، بل هو كلام خاص. أنت معي؟ على كل حال نحن نمثل يعني منه بهذه الأمثلة لا بأس. تمام يا إخوان؟ النوع الثاني الجناس، انتبه معي. الجناس مأخوذ من كلمة جنس، نقول كذا من جنس كذا، ما معنى من جنسه؟ من نوعه، قريب منه. أنتم معي؟ المرأة من جنس الرجل، هي إنسان وهو أيضا، أليس كذلك؟ يعني من نوعه، مع اختلاف لا بأس، لكن على كل حال الأمور العامة، الأمور العامة واحدة في الرجل وفي لكن توجد اختلافات طبعا، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ لكن هذه الاختلافات لا تجعل المرأة نوعا مستقلا تماما بعيدا كل البعد عن الرجل، فيقولون من جنسه. يقولون مثلا تعرفون الفاكهة التي تسمى اليوسفي، نقول هي من جنس البرتقال مثلا، أي قريبة من البرتقال، صحيح أم لا؟ هل هي قريبة من التفاح؟ قريبة من الموز؟ لا، نقول هي من جنس البرتقال. فهذا المقصود بكلمة جنس. طب هذا هنا ما المقصود بها؟ الجناس، يعني أن تكون الكلمة من جنس الأخرى. كيف؟ انتبه معي، أحيانا تجد كلمتين متفقتين في الحروف تماما، الحروف واحدة لكن المعنى مختلف، النطق واحد لكن المعنى مختلف، إذن إحداهما من جنس الأخرى أليس كذلك؟ تشبهها أم لا؟ جميل. فالجناس يقولون، يقولون في الجناس هو اتفاق لفظين، اتفاق لفظين. أنتم معي؟ انتبه انتبه، اللفظ له نطق، صوت ومعنى، صوت و، فيقولون الجناس اتفاق لفظين في النطق تماما أو غالبا مع الاختلاف في المعنى. انتبه معي، سنمثل الآن. يقولون الجناس اتفاق لفظين في النطق، الاتفاق في النطق ليس في المعنى، المعنى لابد أن يكون مختلفا. أنتم يا إخواني؟ الجناس اتفاق لفظين في النطق إما تماما وإما غالبا، اللفظان متفقان تماما أو متفقان غالبا في معظم الحروف مع الاختلاف في ماذا؟ في المعنى. هذا هو الجناس، يعني لفظان متفقان، لفظان متفقان، متفقان في النطق، في النطق، في النطق وليس في المعنى، متفقان في النطق إما تماما وإما غالبا مع الاختلاف في ماذا؟ هذا اسم الجنس. تعال معي، الشاعر يقول قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. انظر معي، يقول قبورنا تبنى من البناء ونحن ما تبنى من التوبة، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. أنتم معي يا إخواني؟ فانظر إلى اللفظ، تبنى تبنى، دعك من الكتابة لا مشيئة، هذه أمور تتعلق بماذا؟ بالسمع، دعك من النظر. أنتم معي؟ فانظر إلى اللفظ، تبنى تبنى، متفق تماما لكن معنى مختلف. أنتم معي يا إخواني؟ هذا اسمه جنس. يقول الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة ساعة، اللفظ متفق تماما أم لا؟ لكن المعنى مختلف. الساعة الأولى القيامة، الساعة الثانية الوقت. نقول في النحو، تذكرون في المتممة قلنا كأن، كأن إذا خففت فصارت كأن أخذت أحكام أن، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ هي هي، يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن وخبر جملة إلى آخره، تذكرون؟ فيمكن من هذا الباب أن نقول إذا خففت كأن فصارت كأن أصبحت في الحكم كأن. أنتم معي؟ فصارت كأن أصبحت في الحكم كأن. الأولى كلمة واحدة مخففة من كأن. كأن بدون شدة كأن. كأن الثانية كلمتان، الكاف حرف جر وأن المخففة من أن. أنتم معي يا إخواني؟ واللفظ متفق، اللفظ متفق، كأن كأن، لكن المعنى والتركيب مختلف. واضح؟ وهنا أيضا كما ترى هذه كلمة واحدة لكن هنا كلمتان. تبنى هذه كلمة من الفعل بنى يبني لكن مجهول، وهنا تبنى من التوبة، تبنى كلمتان. واضح يا إخواني؟ فإن هذا اسمه جناس. هنا في هذه الأمثلة الثلاثة الاتفاق في اللفظ تماما، اتفق اللفظان في النطق تماما. طيب انظر نفس المثال الذي ذكرناه في السجن، لكن من ناحية أخرى، من طابت سريرته حمدت سيرته. نحن ذكرناه في السجن من ناحية الحرف الأخير، جميل. طيب هنا من ناحية اللفظ سريرته، ها؟ ألا تجد اتفاقا في معظم الحروف؟ سريرة سيرة، يعني حذفنا هذا هذين الحرفين ووضعنا ياهن، فالاتفاق في معظم الحروف. أنتم معي يا إخواني؟ فتجد الكلمة من جنس الأخرى لكن ليست من جنسها تماما، يعني سريرته سيرته. كذلك القائل يقول من عاش مات ومن مات فات. هذا الكلام من ناحية الحرف الأخير سجح، من ناحية الحرف الأخير، لكن من ناحية اللفظين مات فات جناس اتفاق في معظم الحروف، أليس كذلك؟ يقول بعده ليل داج ونهار ساج. ليل داج، داج أي مظلم، داج أي مظلم، ونهار ساج أي مغطٍ، النهار مغطٍ يعم الدنيا. فانظر أيضا بين اللفظين داج ساج جناس، اتفاق في معظم الحروف، أليس كذلك؟ إذن الجناس اتفاق بين الكلمتين في في في في في النطق تماما، في النطق تماما أو غالبا، الاتفاق في النطق فقط، إما تماما وإما مع الاختلاف طبعا في المعنى. واضح الكلام؟ إذا كان الاتفاق في النطق تاما، إذا كان الاتفاق في النطق تاما هذا اسمه جناس تام، اسمه جناس تام. وإذا كان الاتفاق في معظم الحروف وليس تماما هذا اسمه جناس ناقص. لذلك يقولون الجناس نوعان، جناس تام وجناس ناقص. جناس تام يتفق اللفظان تماما في النطق، جناس ناقص يتفق اللفظان غالبا في النطق. فإن هذا كلام هيا مصدر. آخر شيء من المحسنات اللفظية التي ذكرها صاحب الكتاب شيء اسمه الاقتباس. الاقتباس، انتبهوا معي، آخر شيء من المحسنات اللفظية التي ذكرها المؤلف شيء اسمه الاقتباس. اقتباس مصدر من الفعل اقتبس. ما معنى اقتبس؟ اقتبس يعني أخذ جزءا من الشيء، أخذ جزءا من الشيء. تعرفون قصة موسى عليه السلام؟ قال تعالى إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، لعلي آتيكم منها أي بجزء ليصطلوا به. أنتم معي؟ اصطلاء يعني تدفق. فهذا معنى الاقتباس في اللغة. طب ما معناه هنا؟ قالوا أن معناه أن يأخذ المتكلم شيئا من القرآن، آية أو جزء من آية أو شيئا من كلام النبي، وأن يضعه في كلامه، في كلامه هو، ليس على أنه قرآن أو على أنه من كلام النبي، بل كأنه يعني من كلامه هو. أنتم معي يا إخواني؟ قالوا أن يأخذ المتكلم شيئا من القرآن، عبارة من القرآن، جملة من القرآن أو من الحديث، وأن يضعها في كلامه، ليس على أنها قرآن. أنتم معي يا إخواني؟ كما سترى الآن، مع اختلاف في الألفاظ أحيانا، مع اختلاف في الألفاظ. الشاعر يقول لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم، وأنكر، أنكر الظلم يعني، وأنكر بكل ما يستطاع، يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. انظر الشاهد هنا أخذ هذه العبارة من القرآن تقريبا مع تغيير في اللفظ قليل. الآية ما للظالمين من حميم ولا شفيع، لكن هو غير شيئا ما. أنتم معي أخواني؟ هذا اسمه اقتباس، أخذها من القرآن وضعها في كلام. واضح الكلام؟ أنتم معي؟ ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. الحميم الصديق القريب جدا، والشفيع معروف الذي يشفع. واضح الكلام يا اخوان؟ انتم معي؟ فان هذا اقتباس من القران، عباره هي من القرآن، عباره القران، لكن مع تغيير يسير، وهو لم يجعلها على انها قرانا، هو جعلها كانها من كلامه هو. واضح؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. الشاعر يقول: لا تعادي الناس في اوطانهم. لا تعادي من العداوه، من العداوه. عادى يعادي، يعني جعله عدوا. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ يقول الشاعر: لا تعادي الناس في أوطانهم، يعني لا تكن عدوا للناس في بلادهم. يعني أنتم هنا غرباء، يعني من الحكمة ألا تعادي أحدا هنا، لأنه قد يؤذيك وأنت لا تستطيع أن ترد عن نفسك، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخواني؟ فهو يقول: لا تعادي الناس في أوطانهم في بلادهم، قلما يرعى غريب الوطن، قلما، أي قليل جدا، قلما يرعى من الرعاية، يعني قلما تجد احتراما. يعني الغريب تجد دائما، يعني الناس يستهزئون به، يسخرون منه، ممكن يأكلون حقه، هم يعلمون أنه ضعيف مثلا. أنتم معي يا إخواني؟ إذا تكلم ممكن يهدده: سأفعل بك وأفعل إذا فعلت كذا. أنتم معي يا إخواني؟ ضعيف مسكين. فالشاعر يقول: لا تعادي الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت، شئت يعني أردت، وإذا ما شئت عيشا بينهم، إذا أردت أن تعيش بين هؤلاء وأنت غريب بينهم، فخالق الناس بخلق حسن. وإذا ما شئت عيشا بينهم فخالق الناس بخلق حسن. ما معنى خالق؟ ليس من الفعل خلق، هذا من الخلق. عامل الناس بأخلاق حسنة. هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق. فهو أخذ هذه العبارة على أنها من كلامه هو، اقتبسها من كلام النبي. واضح هذا الكلام؟ فقلت الاقتباس تضمين الكلام شيئا من القرآن أو الحديث، لا على أنه قرآن مع التغيير أحيانا. أنتم معي؟ لا على أنه قرآن أو حديث، يعني ليس من هذه الناحية. طيب، خلاص هذه المحسنات اللفظية